هناك شبهة يروج لها المبتدعة وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد صلى بهم 21 ركعة وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهذا الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟ قال لا أدع أن قال أبي تعديه، لأن عمر رضي الله عنه إنما أراد قول ذلك بدعة في حد هذه اللغة، لأن بدعة هذه اللغة ما عمل على غير مثال سابق، ما عمله الناس على غير مثال سابق كان بدعة في اللغة، وليس المراد أن هذا بدعة في الدين، وفي بدعة في الدين ما فعله، وأبعد الناس عن بدعة رضي الله عنه، وإنما أراد أنه فعله على غير الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في بيته وخاف على الناس من صلاة المسجد أن تفرض عليهم. فما من النبي عدة ليالي ثلاث ليال ثم تأخر وقال إن كثيرين كانت تفرض عليه، وكل ذلك على أنه ما تركها فرض الفريضة عليه. فلما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة، لأن التشريع قطع الوحي قطع نظر التشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر وزينه يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه جميعا، فليست بدعة لأنها سنة سنها وفعلها وفعلها قال وقتها كان كله يحسن أن أوجع من الرجل لوحده وهذا يصلي رجل للربعين وللثلاثة أو زعل أدنى في نفسه كل يحفظ المقالة إن أنا واحد سيكون ولا البدعة وإن ما أراد من حيث اللغة إن ما أريد من حيث اللغة، وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت عنه صلى 10 فثبت عنه كونه صلى 23، والسبب في ذلك أن العادة كان يقول فيها ثم رأى التخيل بعض الشيء وأن تكون 23 وكل سنة هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد تعجل ولا أكبر من ذلك، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قد أحدهم الصبح من أراد قفة واحدة اللهم قد صلى ولم يقف إذا زاد 11 غير يد من التعجل قال فإذا قد صلى ركعة واحدة ووجد اللهم قد صلى فصلاة الليل وسعوا فيها، ولا كان بعض السلف يصلي 40 بعض يصلي أكثر من ذلك، صلاة الليل فيها تعب، فعمر لما علم هذا عمر حدثها بواحد من الجوع الذي لا حتى يتمكن الناس من أدائها بنشاط من غير تعب، فمن صلاها 10 أو 13 أو 23 أو أكثر من ذلك فالحق من لكن الأفضل 11 أو 13 هذا الأفضل، قول الله في كلام النبي هذا هو الأفضل، ولكن ليس في مثال الرجال بدعة ولا إنكار، لأن الوسوعة في الصلاة في الليل أمر واضح الحمد لله، وفي النهار كذلك. نعم. هل كيف شيخنا أسامة الله النبي لم يجد رسول في رمضان ولا غير رمضان عن احدى يمكن القيام يصلي ثم ركعة لو صلى ثم ركعة وأوتر بثلاثة أو صلى عشر وأوتر بثلاثة أو صلى أقل من ذلك أو صلى أقل من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.